خابر خابر قبل نتعلم. لا ما خابر. لا خابر ما حد دقيق جاء أنا خاب هذا. رسالة واحد رسالة فقط. إيه. نعم شيخنا كنا وقفنا عند قوله رابعا في باب الكفالة ما زلنا أحكام الكفالة. نعم نعم. يقول إذا ادعى الكفيل بالأمر أداء الدين وصدقه المكفول عنه واستوفى الطالب الدين مرة ثانية من المكفول عنه بعد إنكاره أخذه وحلفه اليمين فليس للكفيل الرجوع على المكفول عنه إلا أنه إذا أقام الكفيل البين على أداء الدين قبلت منه، وإذا كان الطالب غائبا فتقام هذه البينة في مواجهة الأصيل، وفي هذا الحال يرجع الكفيل على الأصيل. كيف يعني ما أتوكم مو واضح؟ إذا ادعى الكفيل بالأمر يعني أمر بالكفالة فإلى حق الرجوع أداء الدين وصدقه المكفول عنه، هو نفس المدين صدقه هو الذي أمره. نعم. فإلى حق الرجوع عليه. واستوفى الطالب الدين مرة ثانية من المكفول عنه. من المكفول عنه. يعني الدائن. يعني أخذ من المكفول عنه مرة ثانية. من المكفول عنه بعد إنكاره أخذه. بعد. إنكاره أخذه. إيه. وحلفه اليمين أو وحلفه اليمين. وحلفه اليمين. وحلفه اليمين. إيه؟ فليس للكفيل الرجوع على المكفول عنه. لأنه حلف أنه لم يأخذ من الكفيل شيء. نعم. إلا أنه إذا أقام الكفيل البينة على أدائه الدين قبلت منه. إيه تمام واضح. وإذا كان الطالب غائبا فتقام هذه البينة في مواجهة الأصيل. في مواجهة الأصيل نعم. وفي هذا الحال يرجع الكفيل على الأصيل. إيه نعم. ولو أن الآمر قال للمأمور إن لفلان علي ألفا فبعه فرسك بها كان هذا جائزا، فإن باعه الفرس بها ثم اختلف فقال صاحب المال باعني إلا أني لم أقبض الفرس حتى هلك في يده، وقال الآمر والبائع لا بل قبضته، فالقول قول صاحب المال مع يمينه، فإذا حلف ثبت هلاك المبيع قبل القبض، وذلك يوجب انفساخ العقد من الأصل فيبطل به حكم المقاصة، وكان لصاحب المال أن يرجع على قبل القبض للدعاء. نعم. فهلاك يكون على صاحب المال. على صاحب. نعم. وهو الآمر ولا يرجع المأمور على الآمر وإن صدقه. أما لو جحد الآمر قبض الطالب فأقام المأمور بينة على الآمر على قبض الطالب قبلت بينته ويكون هذا قضاء على الغائب. هذا بالبينة يأخذ بالبينة. وصدقه في البيع ولكنه أنكر القبض. أنكر القبض. نعم. فدي شيخ إذا صدقه في البيع ألا يكون في ذلك ضمن أنه قبض؟ لا مو شرط منفصل. لأن البيع لا مو شرط. نعم. مو شرط. البيع محتمل للقبض عدم. إيه نعم. الأصل في البيع والقبض ولا عدم؟ لا ما يخالف مو الأصل هذا. هو سلم أمر بالبيع باع. بقى هذا الذي كلفه ببيعه كأمانة عنده. من له يستلمه؟ فإن كان الذي أمر بالصراحة أو بالدلالة يكون هو قبضه كقبض الأصيل. وإذا لا ما يحتمل هذا لابد من أن يوكل أو يضمن أمر يستلم هذا الذي كلفه ببيعه. يعني هنا الأمر يشمل ما دل عليه أو ما شر منه أو ما يستدعيه. قال ولو أراد الرجوع على الأصيل وكان المؤدى هو الشيء الذي كفل به إيش؟ أي كفل بثه رجع مش رجوع. وكان المؤدى هو الشيء الذي كفل به رجوع عليه، يمكن رجع عليه بالمؤدى. إيه هو رجوع عليه بالمؤدى صح رجع. إيه. وإذا كان المؤدى غير ما كفل به يعني شيء آخر رجوع عليه بالشيء رجع نفس الكلام. إيه. بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى، أي أنه لو أعطى الكفيل إلى المكفول له شيئا غير الشيء الذي كفل به فليس للكفيل الرجوع على الأصيل به، لأن رجوع الكفيل بحكم الكفالة، وبما أنه يكون الكفيل بحكم الكفالة مالكا للدين بعد أدائه فيكون كالكفيل الأصلي، فكما للدائن الأصلي أن يأخذ دينه فللكفيل أيضا أخذه، فصار كما إذا ملك الكفيل الدين بالإرث بأن مات الطالب والكفيل وارثه. يعني هنا المؤدى هو نفس المكفول به، فإن أدى له غير المكفول به ما يرجع على المكفول عنه بهذا الذي أداه إلى الطالب. نعم. طيب يا شيخ، الكفيل إن أدى والمدين إن أدى لا لا لا لا يرجع، إذا كانت الكفالة بالأمر فوسلم الكفيل كفالة، الطالب أخذ الدين، أخذ الدين، فهنا يعني يسترد هذا الذي استلمه الطالب، يعني استلم من الثمين. لا، من دون الأمر، كفالة بغير الأمر يا شيخ. ها. كفيل شخص بغير أمر فأدى الاثنان الدين، المدين والكفيل، فمن له حق الرجوع فيهما؟ لا، ماكو هنا التبرع، صار قلنا الأصل في الكفالة هي تبرع إلا إذا كانت لأمر. لا تمام، تبرع، لكن اتضح أن المكفول له أخذ من هذا وأخذ من هذا، فمن هو الذي له حق؟ الأصيل هو نفسه يرجع عليه. الأصيل يرجع. نعم، هو الذي. وليس الكفيل. لا، الكفيل تبرع، لأن كفالة تبرع. نعم. وهذا الأصيل. وهذا المدين، هذا المدين أدى ما ليس عليه بواجب. يعني هاي عند الحنفية ماخذين بها. نعم. يعني إذا أدى شخص لآخر شيء أن يظنه واجبا عليه، فتبين لا وجوب عليه، يرجع عليه. طيب يا شيخ، احنا عرفنا الكفالة انها اضافة ذمة الى ذمة، يظل مطالب بدين. مو اضافة، ضم ذمة. ضم ذمة الى ذمة. وليست اجل مفرقة الذمة. مو تقول الطالب استوفى دينه، فلما استوفى دينه فرغت ذمة الكفيل من الدين. وفرغت ذمة المدين. وذمة المدين ايضا، لانه ذمة الكفيل هي تبع. فاذا فرغت ذمة الاصيل تفرغ ذمة الكفيل. انا اقصد المدين ادى ما هو واجبا عليه. فهل الذي يرجع هو المؤدي الثاني الذي أدى ثانيا؟ ما إذا مو بأمر، ماكو إذا مو بأمر، هنا أمام شيئا عندنا، عندنا أصيل مدين أصيل، وعندنا كفيل. الكفيل هذا متبرع، ذاك الأصيل هنا يعتبر أدى ما ليس بواجب عليه، تبين لا واجب عليه. مثل أنا مدين إلك وكفيل موجود، كفيل بدينك علي، فإذا أنا سلمت إلك فرغ ذمتي، الكفيل خلص ما بعد ما عليه شيء. لكن إذا الكفيل هو سلم وهكذا فرغ ذمة الأصيل أيضا. لكن إذا جاء طالب وأخذ دين من الأصيل مرة ثانية، على من يرجع؟ يرجع على المدين، لأن هو الأصل والكفالة متبرع. ألا يرجع يا شيخ آخرهما تسليما؟ لا لا لا لا ما ليس عليه، لا، لأن الأصل هو المدين الأصلي وليس الكفيل، الكفيل تبع. أنا أقصد إذا سلم أحدهما برئت ذمة الاثنين، فإذا سلم الثاني أدى ما ليس عليه بواجب. لا، أي واحد إن كان، يعني الاثنين استلم دينه من الاثنين، ما يهمنا أول أو ثاني. فهذا هنا صار عندنا هذا الدين، استوفى دينه مرتين. هنا من الذي هو عليه الدين الحقيقي؟ الأصيل. الأصيل. فكأنه سلم هذا الدين إلى والكفيل هذا متبرع، قلنا فيرجع عليه. أنا أقصد يا شيخ أن الاثنين ذمتهم مشغولة إلى أن يسلم أحدهما الدين، فإن سلم أحدهما الدين برئت ذمة الاثنين، فإذا سلم الثاني مرة ثانية سلم ما ليس عليه. مو هي مو مشغولة، هي ضم ذمة إلى ذمة بالمطالبة، بالمطالبة، وليس بالتفريغ ذمة المدين الأصلي من الدين وإحلالها في ذمة الآخر. هاي حوالة بالحوالة. هنا الذمة هي بالمطالبة، الذمة المدين هي المملوءة بالدين، ولكن كونها مملوءة بالدين يتبعها حق المطالبة. هنا الكفيل ما فرغ ذمة المدين الأصلي، وإنما فقط ذم بالمطالبة. لكنه دفع للدائن، دفع للدائن متبرع، مقلنا. نعم. إذا بدون أمر متبرع. نعم. ألا تبرأ ذمة المدين حينئذ؟ أدل برأة مستحمد، بس يقدر نقول يرجع عليه. إذا سلم الدين مرة ثانية يرجع عليه المدين. المدين يرجع عليه فقط. المدين الأصلي. نعم نعم. هو الذي يرجع على الطالب الذي استوفاه. نعم. مرتين. قال فصار كما إذا ملك الكفيل الدين بالإرث بأن مات الطالب والكفيل وارثه، فإنما له عينه. وكذا إذا وهب الطالب الدين للكفيل فإنه يملكه ويطالب به المكفول بعينه. وصحة الهبة مع أن هبة الدين لا تصح إلا ممن عليه الدين، وليس الدين على الكفير على المختار، لأن الواهب إذا أذن صح الدين مو عليه، على الأصيل هو الدين. نعم. لأن الواهب إذا أذن للموهوب له بقبض الدين جاز استحسانا، وهنا بعقد الكفالة سلطه على قبضه عند الأداء، وهذا بخلاف المأمور بقضاء الدين، فإنه يرجع بما أدى لأنه لم يملك الدين بالأداء. ويستثنى من هذا الحكم المسألة الآتية: إذا كفل أحد بالمسلم فيه القيمي وبعد أن أوفاه إلى المكفول له وكان له الرجوع، فله الرجوع بقيمة المسلم فيه، وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدين، كان الدين 1000 مجيدي صالح عن 800 يأخذ بس 800، يرجع ببدل الصلح فقط. نعم. لأن ذمة المدين قد برئت بذلك الصلح من الباقي وسقط عنه كما سيجي. صح. لأنه لما أدى بدل الصلح حسب الكفالة ملك ذلك المقدار، أي بدل الصلح في ذمة المكفول، ما ينظر للدين الأصل الذي كان هو موضوع الصلح. نعم. كما بينا آنفا. وليس له الرجوع بما سقط كما سيوضحه قريبا. وإذا أعطى مالا من جنس آخر بدلا عن بدل الصلح المذكور، يرجع أيضا ببدل الصلح وليس بجنس ذلك المال المعطى أو بقيمة. صح. لأن إعطاء مال من جنس غير جنس بدل الصلح معاوضة بين الكفيل والدائن، لا دخل للمكفول عنه فيها. صح. المسألة أخرى تخص. نعم. الكفيل ويا. لو صالحه الكفيل على إسقاط نصف الدين، يعني صالحه الكفيل على إسقاط نصف الدين على أن يضم ذمة. هو المصالحة، مصالح عنه ما جرى به بدل الصلح عادة سيكون أقل من المطلوب، فيرجع عليه بما أدى من بدل الصلح. إذا كان 1000 هو والصالح ويا على 800 و500، فيرجع بال500 و800 فقط، مو يرجع عليه بأصل الدين، يقول لدينك 1000 وأنا خلصته جعلته 800 وأنا ليش 1000 أنا ما هذا لا ما أداه عن بدل الصلح ويستحقه. لا أنا أقصد دخل الكفيل وأسقط من الدين 500 مقابل كفالته، أسقط من الدين الأصيل 500 مقابل كفالته، وهذا أبرأه بقى الدين الأصل 500. طيب إذا سقط من الكفالة بعدها هل يرجع الدين إلى ما كان عليه؟ لا ما يرجع، أبرأه والساقط لا يعود. الساقط لا يعود. يعني هذا الكفيل أو غير الكفيل أفرض مو مال. هو أسقطه بسبب الكفالة. ما يهمنا، لا مو بسبب الكفالة. هنا يبرئه الكفيل أو الدائن أو أي واحد آخر. اللي بقى في ذمة المكفول عنه هو هذا المقدار. فالكفالة تكون بهذا المقدار فقط. كما لو أن المكفول له أبرأ الأصيل من نصف الدين. فالكفيل أيضا ليش يطالب؟ بنصف الدين مو بكل الدين. لا أنا أقصد شخص جاء إلى الدائن وقال له أنا سأكفل عنك دينك الذي على فلان، سأكفل دينك الذي لا الدين الذي على فلان لك سأكفله، ولكن اسقط 200 مثلا درهم أو دينار أو ريال واجعلها 800 بدل أن تكون 1000، فقبل الدائن على هذا الأساس. ما قبل يقول له الشكل، هو يملك الكفيل أنه يكفله بحدود 800 حتى لو بقى الدين 1000، هل لا مصلحة له بهالحكي هذا؟ فأسقط من أصل الدين، الدائن أسقط من أصل الدين 200 مقابل أن يعطوه 800، إما الدائن أو المدين. أخي اسمع أخي، الدائن هو دايري يسقط من الدين جزء منه، هو الدين الأصلي 1000 يسقط منه 200 يبقى 800. هذا الإسقاط يخص الدين، فإذا خص الدين وسقط من 1000 إلى 800 يسقط أيضا عن الكفيل، لأن الكفيل هو كفل الدين أو ما يطالب به الدائن. أيوة. اللي صفه هو 800 يطالب به 800. أنا قصدت يا شيخ شيئين، لم يسقطها الدائن إلا أن يكفل الكفيل، قال ما أسقط المئتين إلا إذا كفلت، يعني أن تكفل فلان أنا سأسقط المئتين، إذا ما كفلته أنا لم أسقط المئتين. هاي واحدة قبل الكفالة، الكفيل يقول له أنا ما أكفل إلا 800. أيوة. إلا 800 فقط، فإن شاء قبل بهالكفالة يبقى هو بالمئتين الزائدة، ما له مصلحة المطلوب له يقول له أقبل بالثمانمية، لا يقبل كفالته بالثمانمية ويبقى دائن. إذا قبل بالكفالة 800 فقط يقبل بالكفالة تبقى بألف، مو إذا هو كان فكرة أن الكفيل يكفل المدين بالثمانمية مو بكل الدين، وهكذا من مصلحته يقبل هكذا، ولكن يبقى الأصيل مطلوب منه ألف. لا هو قال لا أن تسقط عني وعن الأصيل، يعني تمام لا نكون مطالب أنا والأصيل إلا ما أقبلك فلك وحدة يقدر، ما أقبلك إلا أن تسقط عنا فلك كيف فأسقطها الدائم خلاص صار ثمانية هو بثمانية. طيب إذا بطلت الكفالة وسقطت الكفالة بسبب من الأسباب هل يرجع الدين إلى ألف؟ لا خلاص اشترطوا هنا، اشترط هو بالتنزيل ونزله، الإبراء لا يعود، الساقط لا يعود، لكن بطلت الكفالة هل أسقط هو الكفالة تبع، يعني إذا أسقط من الدين الأصلي مقدارا منه وكفله الكفيل على هذا الشرط على هذا الأساس فيبقى الدين بسقوطه، الساقط لا يعود يعني. قال وربح وخسارة تلك المعاوضة على من يتولاها، والشخص الثالث الذي هو المدين لا ينتفع من هذه المعاوضة ولا يلحقه ضرر. لا لا صحيح مو يما هذه. نعم وليس له الرجوع بمجموع الدين، لأنه لما كان الصلح على مقدار من الدين يتضمن الإبراء من الباقي وإسقاطه، فلا يملك الكفيل الباقي، والحال أن حق رجوع الكفيل ناشئ بما يملك في ذمة الأصيل من الدين. أما إذا لم يقع الصلح على مقدار من الدين بل وقع على جنس آخر، كأن تصالح على دين 100 مجيدي ب10 ذهبات رجع بمجموع الدين، وهذه المسألة داخلة في الفقرتين الأولى والثانية وتستفاد هذه المسألة منهما. كذلك للكفيل بالأمر أن يرجع بمجموع الدين إذا تصالح على مقدار من الدين على أن يهبه الدائن الباقي، كما سيأتي بيان في شرح المادة. كذا مثلا لو كفل أحد بأمر المدين بدراهم جياد وأدى المكفول به بدراهم جياد، رجع بدراهم جياد، كما أنه يرجع بدراهم جياد أيضا إذا أدى زيوفا وليس بزيوف، وبالعكس لو كفل شخص بالمدين بزيوف وأدى المكفول به زيوفا رجع عليه زيوف، كما لو أدى جيادا لا يرجع عليه إلا بزيوف وليس بجياد. يعني العبرة بما وقع في العقد لا بما حدث. نعم. وهذان المثالان أمثلة على الفقرة الأولى من هذه المادة. كذلك لو كفل شخص بأمر المدين بكذا دراهم فصالح على عروض كالمكيلات أو الموزونات من المثليات وكالحيوانات والعقارات والأمتعة من القيميات وما شابه ذلك من الأشياء المعلومة، رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها وليس ببدل الأشياء المؤدات، لأن الصلح لما كان في هذه الصورة مبادلة ويعود ما ينشأ عن هذه المبادلة من ربح أو خسارة على الكفيل والدائن اللذين أجريا المبادلة، وبهذه المبادلة يملك الكفيل ما في ذمة الأصيل من دين فله الرجوع عليه بجميع الدين. بجميع الدين مو بالعوض الذي قام مقام الدراهم أو وهذا المثال فكما أنه مثال للفقرة الأولى من هذه المادة على حدة فهو مثال للفقرة إذا لم يقع الصلح على مقدار منه الواردة في الشرح. أما لو كفل شخص بأمر المدين 1000 قرش وأتى 500 قرش صلحا فلو أخذ 500 قرش صلحا وليس جميعا 1000 قرش هو المصالح يدفع ما قدمه لإتمام الصلح ولا يكون يعني حقه في الرجوع بكمال المصالح عنه. نعم. يا شيخ ويلزمهم شرعا أن يخبروا الكفيل؟ لا مصالح عادة ما فيها شيء، هو والصلح خير. هي المصالح عادة تكون واحد يتنازل عن شيء من حقه ليسلم له الباقي، حق هذا يريد يتنازل عنه. تصالح الدائن والمدين ولم يخبروا الكفيل والكفيل ظل على كفالته وأدى أصل المبلغ، رجعنا وقلنا أخي إذا شخص أدى ما ليس عليه بواجب ثم تبينت له الحقيقة يرجع عليه بالباقي، أصل هذا يعني قاعدة كاملة. وحتى يضربون من الأمثلة في باب الخلع، لو خالعته على 1000 ودفعت له بدل الخلع ثم تبين أنه كان قد طلقها طلاقا بائنا وهي لا تعلم، فيكون بدل الخلع هو سلمت ما ليس واجبا عليها، لأن الخلع هو لتحقيق الفرقة وهو قد فارقها، فكأن أجنبي خالعها وهو ليس بزوجها فيرجع عليه. فالقاعدة إذا سلم ما ليس بواجب عليه يرجع عليه. إذا قلنا في الصلح الذين غير الجنس الدين فعروض، هل له خيار؟ له خيار الكفيل، له أن يطلب خيار؟ لا الكفالة ملزم بما كفل به، كفل بألف دينار 1000 دينار. أما مسألة المدين الأصلي تصالح مع الآخر وجعل بدل الألف دينار ينطي كذا من الأغنام كذا من كذا، لا يخص الكفيل. كفيل مطلوب منا أن يسدد ما كفله به وهو النقود بألف. تدخلها شروط البيع من الخيارات ومن لا ما في خيار. لماذا؟ هي صلح معاوضة تعتبر. ما الصلح حقي بين المدين الأصلي وبين الطالب وبين الدائن. أنا كفيل لك بمبلغ اللي أنت استغرت ذمتك به هالقدر، أما تتحول من شيء بآخر بدون علمي بدون موافقتي بدون كفالة ليس هذا. شيخنا هو هنا الآن حصل صلح إلى بدل عروض. هذا العروض هذا بين هذه العروض بين المدين وبين الكفيل. أي بين الكفيل هاي المسألة. نعم. العروض قيمتها كذا ألف رضي بذلك. لكن العروض هاي خلاف المصالحة. لو صالحه على 800 تمام تنزل من الألف إلى 800. هو الأخ يقول الآن الاتفاق اللي بين الكفيل والمكفول عنه. طبق عن تمام اتفقا وتصالحا على معاوضة على مبادلة. مو شنو الكفيل بيته يتراجع الصلح هل هو الكفيل أخي إذا مو بأمر متبرع هذا لا العقد هذا العقد المصالحة المصالحة هو بيع المصالحة تكون بين المدين الأصلي وبين الدائن لا مو بين الكفيل لا الكفيل هو الحق الذي التزم به فقط أن يطالب بما كفل به هذا هو هذا بينه وبين هذا أما المصالحة فتكون بين المدين الأصلي وبين ما تكون بين الكفيل بالأمر أيضا و... لا بالرجوع يرجع عليه بما كفل به فقط يرجع بما كفل به ما بما كفل لا لا لا يثبت عليه لا أقرأ نعم قال أما لو كفل شخص بأمر المدين 1000 قرش وأدى 500 قرش صلحا فلو أخذ 500 قرش صلحا وليس جميع 1000 قرش وهذا المثال مثال الفقرة وأما إيه لأنه هنا قام مقامه يعني البرأة ذمته بالخمسمية ويقدر يرجع على الأصيل بالخمسمية يعني مو المقصود بالكفالة ربح أو ما إلى ذلك نعم نعم فدي يا شيخ هل للدائن أن يسقط ذمة الكفيل؟ نعم يسقط نعم وهل له أن يسقط؟ نعم يبرؤه براءة الكفيل لا تؤدي إلى براءة الأصيل ولكن براءة الأصيل تؤدي إلى براءة الكفيل نعم قال مسألة أولى لو طلب أحد من آخر 1000 قرش وكافل شخص آخر هذا المبلغ بالأمر وبعد أن أداه وتصادق الدائن والمدين على أنه ليس للدائن على المدين دين مطلقا يرد ذلك الشخص المبلغ الذي أخذه من الكفيل إلى المدين وهو يرده إلى الكفيل مسألة ثانية لو كفل أحد ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري بأمره وبعد أن أداه إلى البائع حسب الكفالة وقبض المشتري المبيع ضبط ذلك المبيع من المشتري بالاستحقاق والكفيل غائب ينظر فينظر والكفيل غائب ينظر فإذا رجع الكفيل بالثمن على المشتري فالمشتري أيضا يرجع على البائع وإذا كان لم يرجع بعد فلا يرجع المشتري على البائع ما لم يحضر الكفيل وإذا حضر الكفيل فيكون مخيرا فإن شاء أخذ ما أعطاه من البائع وإن شاء ضمن المشتري لأنه لم يبقى للبائع عند المشتري دين وإذا اختار تضمين أحدهما فليس له العدول إلى الآخر هذا مال الاستحقاق نعم. يعني واحد يشتري من آخر بضاعة بثمن وجاء شخص وكفل البائع بالثمن ثم ظهر له مستحق فانتزعه منه مهكذا نعم. فالكفيل هنا وين علي من هذا إذا كان بالأمر يرجع على علي من؟ على الأصيل على الأصيل نعم. نعم. مسألة ثالثة يا شيخ هل الدائن الأول أن يكفل المدين إذا كان مدينا للكفيل يعني شخص كفل شخص على دينه لشخص آخر كفيل ومكفول به عنه مكفول له الآن في قضية أخرى أن الكفيل أن الدائن صار كفيلا للمدين عن الكفيل عن الكفيل الأول يعني في دينين عندنا دينين من شخص دينين مختلف كل كفالة تخص دين واحد ومدين واحد يعني قد يكون شخص عليها ديون كثيرة 3-4 ديون كل دين له كفيل فكل دين هذا له استقلاليته لكن هذا الشخص الدائن الأول كفيل للدائن الثاني والدائن الثاني كفيل للدائن الأول، هل يصح هذا؟ الدائن الأول شنو كفيل للدائن؟ كفيل للدائن الثاني. والدائن الثاني شنو كفيل له؟ للمدين الثاني يقول شو للدائن الأول؟ واحد يا شيخ. المدين شخص واحد من شخصين، أنا مدين من فلان 1000 ريال ومدين من آخر 1000 ريال. المدين الأول كفلني على المدين الثاني، والمدين الثاني خلص يصير كفيل. نعم، مدين هو وكفيل كبير. والمدين الثاني كلها ابنك، ما ماتش ابنها هذه. احنا نشوف من الكفيل ومن المكفول عنه ومن المكفول له، كون أن هذا الكفيل هو كفيل لثنيناتهم أو المكفول عنه صار هو كفيل لشخص آخر، ما يضر هذا، كل معاملة تأخذ حقها. يعني المدين جاء عنده كفيل متمام، نعم. فالمدين هنا صار مكفول عنه، هذا المدين صار كفيل لمدين آخر، مدين شخص آخر، فصار في الحالة. لا لا لا، مش لشخص آخر يا شيخ، بس في عندنا دائنين، شخص اثنين دينوا شخص واحد، واحد دينه 1000 والثاني دينوا 2000. الدائن الأول كفل المدين بالدين الذي على الثاني. ما يخالف الدين كفله خلاص، كفالة صارت. الدائن الثاني كفل المدين على الدائن الأول. على الدائن الأول كلها ماشية كفالة تأخذ حقها. كلاهما مطالب. كلاهما مطالب. مطالب بما هو كفل به. بعضه بالأصالة وبعضه بالكفالة. بالكفالة. نعم. مسألة ثالثة. لو كفل أحد ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري بأمره، وبعد أن أداه حسب الكفالة إلى البائع، تلف المبيع في يد البائع قبل القبض. رجع المشتري بالثمن على البائع، سواء أرجع الكفيل على المشتري أو لم يرجع. أما إذا لم يتلف المبيع في يد البائع قبل القبض، بل رده المشتري بعيب قديم فيه بقضاء أو بغير قضاء إلى البائع، أو كان الرد بخيار الشرط أو خيار الرؤية، فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن ولا سبيل للكفيل عليه. إيه ما صح. مسألة رابعة. إذا أدى الكفيل بالأمر الدين وكان له الرجوع على الأصيل، فلو أراد الأصيل الإدعاء على الكفيل والطالب غائب ببطلان الكفالة لأن الدين رشوة أو قمار أو جيفة وأقام البينة وأقام البينة وأقام البينة وأقام البينة، فلو أراد كذا كذا وأراد إقامة البينة على هذا وإقامة البينة فلا تقبل منه. نعم قال وأراد، نعم أراد الأصيل الإدعاء على الكفيل والطالب غائب ببطلان الكفالة لأن الدين رشوة أو قمار أو جيفة وإقامة البينة فلا تقبل منه، ويؤمر الأصيل بتأدية المكفول به إلى الكفيل وبعد تأديته إياه، فإذا حضر المكفول له وأقر بأنه رشوة أو ما أشبه ذلك، أي أقر بأنه دين غير صحيح، برئ الأصيل والكفيل معا. كيف يبرا وهو قد أدى؟ قد أدى، قد أدى، يرجع، يرجع، يرجع، يرجع. يعني هذه القاعدة شنو هي؟ القاعدة أنه ما لا يصح أن يكون مبيعا أو مأجورا فلا يصح البذل عنه، ولذلك قالوا لو استأجر مغنية أو نائحة بأجرة فلا تستحق الأجرة هذه، لأن موضوع الأجرة هنا فاسد أو منكر أو ما إلى ذلك، فكأنه أدى ما ليس عليه بواجب. نعم. طيب يا شيخ، لو أدى شخص ما كان جائز أو ما كان مباحا بالقانون مثلا، ما لنا لازم القانون، لا أنا أقصد في مسألة المطالبة، إيه؟ ثم منع القانون هذا الشيء، فهل للمدين أن يرده؟ أنا أقصد الآن مثلا القات مسموح في اليمن هنا، شخص دين شخص قات وكفله شخص ثالث، ثم جاء قانون بتحريم القات ومنعه، صدر القانون، فهل يصبح مطالب الثاني بإعطاء الثمن الذي الذي كفله واشترى به؟ نعم. نعم يطالب به الكفيل. طيب لو على اعتبار على اعتبار ما كان سابقا وسابقا كان جائز، لو ان كافرا استدان خمرا على شرط ان يكون قد سلمه، ما يقدر يرجع عليه يقول له هذا تبين انه يعني ممنوع او ما الى ذلك، اذا لم يسلمه ما يطالب به، وإذا سلمه قبل ما يرد هذا التحريم أو المنع خلص انتهى ذلك. طب إذا لو أن كافرا شخص كافر أسلم وقد استدان من شخص خمر، فهل لا يبقى يطالب به؟ يطالب به، نعم، ويبطل المال، يبقى، لأن العقد كان صحيحا، لأن صحيحا وقت إجرائه. طيب بل أكثر من ذلك، بل لا بل أكثر من ذلك، لا ولوهم بيعها وخذوا منهم الجزية، أخذوا منهم العشر. ما كل يسكنون في الاستثناء الكافر أو يدفع جزية، فعندهم ما عندهم فلوس عندهم خمر، ولوهم بيعها وأخذوا منهم الجزية. في بعض الآثار في صفات الجزية. إذا شيخنا المقولة التي تقول إن الخمر لم يكن بحلال في شريعة من الشرائع، لم يكن حلالا في شريعة من الشرائع، والله يمكن هذا في الأصل، لا يمكن هذا قول، يمكن لو للزيدية لو للظاهرية، أن شرب الخمر عند الظاهرية الذمي يقام عليه الحد خلاف للجمهور. الجمهور يقولون لأنهم يدينون بحله. فأظن ابن حزم يقول هو الخمر محرم في كل الشرائع، ولذلك لا يبني عليه أنه يقام عليه، أظن هكذا أتذكر. أنا قرأت هذا شيء عبارة، والشيء الآخر أظن هذا لو هو أو الزيدية احتجوا بأنهم ما محرم عليهم، مو حلال عليهم، ذكر بالإنجيل بدل الإنجيل ذكر قال إن السكارى لا تفتح لهم أبواب السماء، فدل ذلك على أن الخمر محرم لأنه لو كان حلالا لفتحت لهم هذا. إيه لكن الجمهور عندهم يأخذون بأن بما يدينون به ما يرجعون بهذا الإنجيل، وأنا أظن هاي رجعت عليها للأناجيلهم، فهي الرسالة اللي سويت أحكام الذمين والمستأمنين وجدت هالنص عندهم، ما أدري إنجيل متى ما أدري إيش، حتى أذكر رسالة واحد نصراني قسم باب النصاب جالس وبصفة صاحب مكوي لي علاقة هذا، وجاء عندي قلت له أريد أسأل هنا ماكو بد نصراني كاهن، قال إيه أكون موجود لأن يسموه بعقد النصارى. فسأل دز علي أو وعدني يوم سألته قلت له أكو شيء عندكم حول الخمر، قال إيه موجود بفلان إنجيل شو يقول، ذكر لي هذا أو جاب لي إياه وشفته أتذكر هكذا، لها طويلة صار لها 40 سنة. فشرب لكن عند الجمهور يجعلون ما يدينون به، وبالتالي لا تقام عليهم يقام عليهم حد الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا إن الربا الجاهلية كله موضوع، فوضع كل ربا قام قبل الإسلام، وربا العباس وأول ما وضع ربا العباس كانت عقود صحيحة ولكنه أبطلها وأبطلها. لا العقود الأصل المال يرجع وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكن الربا الذي كان يستحقه الجاهلي سقط راح يأخذ بس رأس ماله مو رأس ماله يسقط. وكذلك الخمر يا شيخ يعني كان يستحقه فبعد الإسلام ما أصبح يستحقه، ها؟ كان يستحقه قبل الإسلام ولكن بعد الإسلام أصبح غير مستحق له. لا ما البيع هذا باع واستلم، أخذ بضاعة واستلمه، مو هم الربا اللي كان عند الجاهلية هو دين دينمية، ثم إذا جاء الأجل يقول أما أن توفي أو تر أما أن تربي وأما أن تؤدي، يعني لو زيد لو كذا، إذا بالأول أخذ ربا ما معلومة، بعض العلماء يقول هو يأخذ ربا ابتداء إذان 100 ينطي 80 لمدة شهر، فإذا جاء الشهر يقول لو تنطي 100 لو تأخذ ربا عليها، ولذلك يصير الربا أضعاف مضاعفة. يا الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، الأضعاف المضاعفة منهم من قال عنها الطريقة هذه ومنهم من قال أن مآلها يصير أضعاف الدين الأصلي اعتبار بما يؤول إليه. لو كان العكس، شخص كان يبيع الخمر ويدين الناس بالخمر فأسلم هذا الشخص، فهل له أن يسترد الدين؟ لا خلص أسلم على ما عليه، هي عقوده وكذا ما يرجع، لا يرجع إلا إذا كان بعد مستحق يريد منه الربا لما يستحق ما سلمه، فما ما يأخذ منه ما يعطي له. لا أنا لكن هنا الخمر هو يسأل عن الخمر وليس الربا. شخص كان يبيع الخمر للناس قبل إسلامه إيه؟ يتوقع بعد خلاص ويدينهم، أسلم له دين في ذمتهم، أي نعم، يطالبهم بالدين هذا. نعم شيخنا بناء على هذا الكلام اللي هو مذهب الجمهور الآن مثلا في بلدان العالم الإسلامي كاليمن وغيرها هناك ذميون وهناك مستأمنون، فهل بناء على هذا يجوز للدولة أن تسمح بدخول الخمر لهؤلاء؟ لا، من المنافذ لا ما تسمح، هي ما تعين. لكن الذمي لو دخل هو بالخمر باعتباره هو يعني حلال إلى الدولة تسمح له بذلك، لأن خمودة يسمعه وكذا بيدخله وياه مستأمن دخل معه، معه يعني تسمح له ولا تمنعه من إدخاله. نعم، لكن هي مو تستورده أو تأخذ عليه، لا ما تستورده أو تأخذ عنه ولا تأخذ ضرائب ولا مثلا إنما تسمح بدخوله. إيه نعم تسمح بدخوله، لأن ما دام هو يشربه ما يعاقب عليه وماذا يتخذ. نعم لو يدخلك تجارة ربما يمنع سدا للذريعة أنه يصير للبيع وما إلى ذلك، يجوز يمنعه وأخذ الضريبة والجمرك عليه. ما يأخذ عليه، ما يأخذ عليه هو، نعم ما يأخذ عليه، لأن هو الجمرك هو يصير للتجارة، العشور هو ما يأخذه العاشر من بضاعة يدخل بها الكافر إلى دار الإسلام، إلى دار الإسلام. إذن هي تجارة. نعم. التجار بما يضر المسلمين أو كذا يمنع ولي الأمر يمنع. أنه يسمح بدخوله للسفارات هنا، للفنادق ما يجوز فنادق هنا، صار للمسلمين لأنه مو خاص لهم. إذا كان الفندق هذا ليس يعني مالك هو كافر. نسمع. إذا ذني جلس على قارعة الطريق وضرع كأس الخمر ويشرب هذا يمنع من ذلك. هو يشرب الخمر في نفسه دون أن يتظاهر به، لا لشربه ولا لبيعه ولا ما إلى ذلك. نعم، الفنادق ما يجوز هي حتى للسفارات أن تمولهم بذلك. لكن لو السفارة هي استوردت تجيب إلها نفسها كمسموحة كسفارة مقابل بالمثل يمكن ما يأخذ عليه جمرك أو ما يأخذ جمرك، ما يأخذ لا جمرك ولا ضريبة. هل ممكن تسمح لهم بتصنيعه محليا؟ لا ما تسمح، لا يجوز تصنيعه. يعني لو راد يأخذ إجازة لصنع الخمر سواء مسلم أو ذمي لا تسمح له بذلك. هنا إسقاط الحد عن من يشربه، يعني لو شرب ببيته وجاء واعترف أو شهد الشهود عليه بأنه شرب الخمر لا يقام عليه الحد. فأما إذا هو بالسفارة تأتيهم الأشياء الخاصة بهم ما يمنعون منها ما دام هم مو يعرضوها للبيع ولا يتظاهرون بشربها. تظاهر بالشرب ما يجوز، هذا ليس من مستلزمات إباحة الخمر أن يتظاهر بشربه أو بشربها. إذا كنا قد أجزناه لأنفسهم أن يجربوا لأنفسهم، كيف لا يمكن أن نجيزه بأن يصنعوا لأنفسهم؟ الصناعة شيء أخي، وخلي يصنعها بقدر بنفسه. إحنا الصناعة نقول مصنع ومعمل، لا يصنع نفسه يشرب هو فقط، هو يشرب نفسه يجيب قدر شيء لازم بيسوي خمر هذا. هذا حد هذا شيخ قبل فموز جاء عليهم فتشة 6 أشهر في غزة بعد أن سيطرت حماس عليها، أجانب دخلوا ومعهم خمر فحجزوهم في هذا، وبعد أن حجزوهم يعني فترة هكذا فكوهم مع الخمر حقهم، فقام الضج على حماس داخل غزة وقامت ثورة من بعض الجماعات من بعض الفصائل، كيف يسمعوا بدخول الخمر كيف كذا كيف، ليش ما يقوموا على لا يعني ما أظن هذا، لأن هم يعني أبيح لهم يعني ما أقيم عليهم الحد لكونهم يعني يستحلونه فينزل منزلة المباح، لكن يمنعون من الإشاعة دي أو فتح محلات للبيع أو التظاهر بشرب، هاي قدر زائد على تركهم وما يدينون. أو أن يحمله مسلم لا يجوز، لا لعن الله شارب الخمر يمنع نعم يمنع وحاملها والمحمولة له وكذا. لو كان موظفين في السفارة عندهم هم ما يجوز، ما يجوز يمنع. شيخنا القاعدة هي الحرام لا يجوز فعله ولا يجوز الإعانة عليه، هذا الأصل. كل نوع من المعونة، الحمال اللي يشيل الخمر بيعين على إيصاله لا يجوز، اللي يصنعه لا يجوز، هذا القاعدة هي هذه. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، لعن الله أكل الربا وموكلة وشاهدة وكاتبة وهكذا، كل حرام لا يجوز فعله ولا يجوز الإعانة على فعله، لأن منكر والمطلوب إزالة المنكر مو تساعد على وقوعه. طيب السماح بدخوله أليس فيه إعانة يا شيخ؟ إلا مو قلنا هذا، مثل ما يجيب مي ويشربه، الخمر عنده كمي كسبن كبيبسي كعصير، هذا هو ده يجعله. شيخنا أنا عندي إشكال في مسألة المنع من أخذ الضريبة والجمرك عليه، مع أنه يعني جاءوا به لأنفسهم لا للتجارة، لماذا لا يقال يعاقبون؟ يعني هذا كشيء لا لا ماكو عقاب هنا أخي، لما أبيح له لا يقام عليهم الحد، بعد أنت تعاق مش لا يعني ما دامت الدولة تأخذ على المباحات ضريبة علي حرام أني، لكن كل ما هنالك بدا عاقبه وانزل منزله المسلم فقط، ويبقى حرام في حقي. طيب يا شيخ لو انه ادخل معه راقصات للسفاره، مغنيات، زواني للسفاره، هل يجوز للدوله ان تسمح له؟ منكر هذا يعني دخل الزنا هم الكبار عندهم جائزه لا الزنا ليس اما الزنا فليس بحلال في جميع الشرائع. طيب يا شيخنا ألا يقبل هذا الحكم على أن يجوز لهم إدخال الخمر إذا كانت الأحكام الشرعية مو يجوز أخي؟ هو الجائز لهم لما يتكلمون عن عقوبات الحدود يقولون هاي من صفات الحد أن هذا الحد هي العقوبة يسري على جميع من في دار الإسلام زين، ويستثنى من ذلك الذمي والمستأمن لأنهما يدينان بحل الخمر بس، البقية يعاقبون كما يعاقب المسلم إذا سرقت تقطع إيده إذا كذا، لكن في شرب الخمر لكون فيه إباحة تلك ما يعاقبون لكونهم يدينون بذلك ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون. الإمام ابن حزم الظاهري يقول لا، هم يعاملون كما يعامل به المسلم إذا شرب الخمر، لأن هذا عقوبة تطبق على الجميع وليست هي من باب العقائد التي نتركهم وما يدينون بها. هذا اللي اسمه هذا الزيدية يجعلون يوافقوهم به هذه. نعم سؤالي يا شيخ، إذا كان ولي الأمر يعني بمعنى لا يحد من انتشار خارج السفارة أو واحد هذا منع لسد الذرائع بالقدر الذي تتوافر به هذه، مو على كل شيء تقول سد للذريعة، مو تقول والله أنا يمنع زراعة العنب سد للذريعة تنعصر ويصير خمر، ما أزرع من نخر زرع يصير ما يصير هكذا، وإنما لسد الذريعة ما يكثر حصول المحرم منه غالبا أو على وجه الأكثرية. مثال ذلك مثلون بيع العنب هذا حلال، لكن هل يجوز أن تقول لا يجوز بيع العنب خوفا من يصير هذا؟ يقول لا، لكن إذا رؤي أن هذا الشخص اللي يشتري بيشتري كميات كبيرة يغلب على الظن أنه يسوي خمر لا يمنع. لكن الفتوى حاليا يا شيخ هل يسمح بدخوله؟ شنو هو؟ الخمر الآن إلى السفارة أظن هم عندهم السفارة يعني ما يدخل إليها إلى صيانة يسمون ذلك حقيبة الدبلوماسية، فينزلون يأتيهم يعني وبعض الأحيان في نفس البلد يشترون من نفس البلد في بعض اللي يتساهلون مثلا يتبيحوا وكذا. لكن شيخنا الجاري عندنا الآن في اليمن الذي أعرفه السفارات يسمح لها بإدخال الخمر لمنتسبيها، ويكون هذا كما تفضلتم ضمن الحقيبة الدبلوماسية، لكن أيضا يسمح بدخوله للفنادق ذات 5 نجوم التي هذا القدر لا يجوز كونها 5 نجوم للأجانب فقط ولا يجوز. ما يجوز يعني عامل أجيب له خمر أسقي خمر المسلم، لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر بذني يعين عليه أو عامل به أو لا يصح هذا الله حاملها وكذا لا يجوز، لأن هاي معونة أنت تشرب هي، لأن هو بحقك حرام. نعم. فما دام حرام لا يجوز أن تعين على فعله. فإذا كان الفندق لا يملكه مسلم يملكه ما يهم هذا لا, لا لا دار الإسلام يجب أن يقوم بها العقوبات يسمى النظام الإسلامي. نعم. ما يجوز يخالف فيه، هذا من النظام العام يسمى. عندنا في شهر 5 يا شيخ في شهر 5 الماضي في اليوم الوطني للسفارة الإيطالية أقامت حفلا باليوم الوطني واستدعت مجموعة من طلاب جامعة صنعاء، اختارتهم اختيار وصفت لهم الخمر. ها؟ صبت لهم الخمر، باشرت لهم عليهم بالخمر يعني. لا يجوز هذا. يعني هنا الواجب، الواجب يقوم ما يجلس بعد. وإذا عرف أن العزيمة سيدار فيها الخمر ولا يقدر إنكارها لا يلبي هذه الدعوة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار فيها الخمر. ما شيخنا على ذكر هذه، أحيانا الواحد ينزل في بعض البلدان اللي تبيح الخمر، ينزل في فندق، في فندق يبيح هذا، فعادة في الغرفة التي ينزل فيها يأتونه بالليش أو يكون فيها ثلاجة خاصة فيها خمر، فإيش الحكم في هذا؟ أولا هو يختار جد الإمكان فنادق ليس فيه هذا الشيء. ثانيا إذا ما وجد إلا هذا الفندق فيحاول لا يطلب ولا يطلب تفريغ الثلاجة إن كان فيها خمر كذا، لا يقدر ينكر عليه بقدر ما هذا. مرة ذهبنا يا شيخ احنا والوالد الى الامارات في ابو ظبي، فدخلنا في غرفة اعطونا جناح، واحنا جايين ندخل غرفة اذا مدير الفندق يجري والعقال فوق، لحظة لحظة لحظة لحظة، اوقفنا في الباب قال عندي اذنك يا شيخ استريح هنا وكذا، فدخل اخرج من الثلاجة الخمور. هذا ما لازم، هذا هذا محترم يعني، هذا يرد هذا هو صح. هذا في امريكا اكو هؤلاء الباعة يعني دكاكين للبيع ما خمور، خمور ولحم خنزير إيه، وموجودين هذا في السويد وكذا. فلما سئلت عنها قلت لا يجوز، قالوا ما يبيع للمسلم، يبيع النصراني الخمر او الخنزير، لا يجوز هذا. وبالفعل هذا الرجل يعني امتنع من جلب الخنزير وقلل الزبائن منه. هذا الذي يقول انا لا ازني بمسلم، ازني انا بنصرانيه او كافره. لا حرام بذاته. هل هناك شيخنا، هل هناك من العلماء من قال بجواز بيع الخمر لغير الكافر؟ والله اظن دول قالوا مو بعضهم يقول هالشكل كذا، لا يجوز هذا. يعني هذا مثلا بواشنطن اتذكر اكو رجل هو مسلم متساهل ويبيع وياه الخمر وما ادري شنو الخنزير، ويقول شو اسوي يعني وكذا. هذا اللي سالني وامتنع بالسويد هذا واحد. كثير يا شيخنا عندنا من المغتربين اليمنيين. نعم موجود يبيعون هذا في محلات، وبعضهم يعمل التالي يقول عشان ما ينفروا الزباين مني اجيبه وابيعه بس اخلي قيمته على جنب واتخلص منها. على كل حال ما يعني هذا حاول يعني يلتزم بهذا، اما واحد ضعيف هو يعرف ما يجوز ويقول انا مضطر وكذا يعني يعترض بمعصيته هذا. لكن بهم يجادلون نعوذ بالله، الجدال هنا بهالمسائل يعني جدال يعني ما مقبول يصير. انا في رمضان في العشر الاواخر التقيت باحد الاخوه عنده يعني سوبر ماركت في بلجيكا، فسألته طبعا أخ ملتزم، يقول أنا لا أتي بشيء إلا المحرمات في محلي هذا، ويأتي يشتري مني المسلمون والكفار، والكفار يعرفون أني لا أتي بخمر ولا خنزير ولا شيء من المحرمات، ومع ذلك يأتون إلي ومحلي شغال. نعم هذا أحسن ما يكون يقول صح هذا. وقد عرف يقول قد عرف عند الزبائن إيه تمام إيه بالمحرمات إيه صح. واحد عندنا من منطقتنا من البلاد كان فعل له دكان كبير وسماه دكان البخاري، سماه دكان البخاري، وفي زنوج أسلموا في المنطقة وكان يبيع الخمر والخنزير فيه. جاءوا إليه أنذروه المرة الأولى والثانية أن يزيل هذه اللوحة إذا أراد أن يبيع الخمر والخنزير. البخاري هذا إمام ما تضع اسمه هنا. جاءوا له المرة الرابعة بالبنادق، رشوا له اللوحة هذه، زنوج مسلمين هذا مسلمين أيه، وكسروا له الخمر داخل هذا وانصرفوا. هذا مسألة خامسة، يجوز كما هو مبين في المادة كذا إعطاء المكفول عنها الكفيل رهنا، وإذا تلف الرهن المذكور في يد الكفيل وكان مساويا لما سيرجع على المكفول عنه عد الكفيل مستوفيا حقه. مو هذا يعني صار لمصلحته، هلك لمصلحته إيه نعم، هو أخذه لمصلحته نعم فيضمنه يعني. مسألة سادسة، لو كفل أحد دينا ذا رهن بأمر المدين، وبعد أن أداه إذا سقط الدين بتلف الرهن المذكور في يد الدائن رجع الكفيل على الأصيل، وهذا يسترد ما أعطى من الدائن. كذلك لو سقط الثمن بتلف المبيع في يد البائع قبل القبض بعد أن كفله شخص بأمر المشتري وأداه إلى البائع، فللكفيل الرجوع على المشتري، وهذا يرجع على البائع بالثمن الذي أعطاه إلى الكفيل. طيب يا شيخ، هل للدائن أن يطلب من الكفيل رهنا؟ لا، هو يقول له ما أقبلاني الكفالة إلا تجيب رهن بها، ويريد يقبلها، لأن الكفالة تبرع ليس فيها ضرر على الدائن، والاشتراط ما له معنى يعني، ما إلا لأجل الإحراج أو كذا، ما يخسر في شيء. لا، قد يكون فيه يعني الكفالة قد تكون تفك المدين من السجن، تخرجه من السجن، فيقول أنا لا أفكه ولا أقبل بالكفالة إلا إذا أعطيت رهن، يكون في مصلحتي مقابل إخراج واحد هذا كفيل، ما مجبر يعني، إذا أراد أن يعمل معروف يقدم له رهن، لا ما مجبر، ما ملزم. مسألة سابعة، أنا أقصد لو أدى الكفيل الرهن يطبق عليه أحكام الرهن كاملة؟ إيه، أدى الرهن برضاه وباختياره هذا، فصار هو الراهن وذاك المرتهن، والرهن أو المرهون تجرى عليه أحكام الرهن. نعم. قال لو كفل أحد بدين أحد على آخر وبعد ذلك أخذ الدائن مقابل الدين المذكور أولا رهنا من الأصيل أو الكفيل، ثم أخذ آخر من الثاني وتلف هذا الرهن الثاني في يد المرتهن، هذا تعدد شو مرة علينا تعدد الكفلاء. نعم. واحد يكفل الآخر. نعم. فمعاملة خاصة دي. نعم. تطبق عليه. سقط من الدين نصفه إذا كانت قيمته تفي بالدين، لأنه نصف النصف الكامل، يعني إذا كانت تفي بالدين كامل يسقط النصف فقط يا شيخ؟ لا لا، مو هذا، مو تعدد كفلاء أقرأها من الأول. يقول لو كفل أحد بدين أحد على آخر وبعد ذلك أخذ الدائن مقابل الدين المذكور أولا رهنا من الأصيل أو الكفيل، ثم أخذ آخر من الثاني، يعني آخر من الثاني أيضا رهن أخذ، يعني صار عنده رهنين، فتلف الأول يعني وتلف هذا الرهن الثاني نعم في يد المرتهن. سقط من الدين نصفه لأنه كفيل ثاني، والثاني هو كفيل للأول، وسلمنا الأول أيضا رهن، هو دين واحد، هو دين واحد، الأول كفلة وجاء ثاني أيضا كفلة وأخذ رهن. لا يا شيخ، ما فيش كفيل ثاني، في كفيل واحد فقط. لا ثاني، اقرأ. يقول لو كفل أحد بدين أحد على آخر وبعد ذلك أخذ الدائن مقابل الدين المذكور رهن. أولا رهنا من الأصيل، أو الكفيل، من أحدهما، ثم أخذ آخر من الثاني، ثم أخذ رهنا آخر، ثم أخذ إيش؟ آخر، أخذ آخر أي رهنا آخر من الثاني، يعني أخذ رهنين بدين واحد، أخذ رهنين بدين واحد، لكن الرهن الأول من واحد والرهن الثاني من آخر، واحد من الكفيل واحد من الأصيل. يقول وتلف هذا الرهن الثاني في يد المرتهن، سقط من الدين نصفه إذا كانت قيمته تفي بالدين، يعني إذا كان يسوي الدين، لأن اثنين صاروا ياخذ نصفه حتى وإن كان يسوي الدين كله، لا هو قيمته كله صار برهنين، صار رهنين، لكن قيمة الرهن الواحد تفي بالدين، إيه مو أكو رهن بي رهن أول رهنين، مو كله يأخذ من الرهن الثاني، يعني يأخذ من الأول نصف الرهن ويأخذ من الثاني نصفه، يأخذ من الثاني نصفه، من نصفه ويرجع ويبقى النصف الآخر على الرهن الأول. المادة 58 و600، لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن ضرره، يعني خدعه. نعم، يضمن ضرره. نعم، مثلا لو اشترى أحد عرصة وبنى عليها ثم استحقت، أخذ المشتري من البائع ثمن الأرض مع قيمة البناء حين التسليم، كذلك لو قال أحد لأهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني أذنته بالتجارة، ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبي ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي. لأنه خداع وغرض، كأنه لما قالوا بيعوه أو بايعوه هذا ولدي، غرهم وخدعهم فيرجعون عليه. على أنه ألا يا شيخ يرجع إذا كانت صفة الأبوة تؤثر فقط؟ لا ولدي، لما قال ولدي كأنه قال لهم أنا كفيلي وضامن وأذنت له. يعني نعم. كذب سارك يعني زي يدعي بيقول أقول لك بيع أنت وأنا كفيلة، ما مو كفالة بالأمر، فأنا ما اللي حق أرجع عليك. يقول لكن لو كان هذا الصبي مأذونا له من ولي إيه؟ الأصلي إيه؟ هل يصح؟ هل يضمن هذا المغرر؟ لا، المأذون يعني الصبي المأذون بالتجارة فيعامل معاملة البالغ في حدود ما أذن له فيه. كما لو قال شخص اشتروا من فلان فإنه وكيلي، واتضح أنه ليس وكيله، إنما في كذب، يعني مثل يقول بالجانب لا فيضمن هنا. قال في الشرح لو غر أحد آخر في ضمن، هو يقول غر غر يعني خدعه. نعم. لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة وهو كالبيع الصحيح والفاسد والإجارة والقسمة وما أشبه ذلك من العقود يضمن ضرره وتستثنى الشفعة من عقد المعاوضة. كيف ليست عقد، يعني تستثنى هنا على اعتبار ليست عقد معاوضة ولا لا؟ تستثنى الشفعة من هذه الأشياء، ما بها فرد. قال وبعبارة أخرى لا يجب التغرير في الشفعة ضمان، لأنه لما كان المشتري مجبرا على تسليم المشفوع للشفيع ويأخذه الشفيع جبرا فلا يكون المشتري قد غره. مثلا لو ضبطت عرصة بالاستحقاق بعد أن أخذها أحد بالشفعة من المشتري وأنشأ فيها أبنية، فلا يأخذ ذلك الشخص قيمة البناء من المشتري، لأنه أخذها بالشفعة. مثال من البيع، مثلا لو اشترى أحد عرصة من آخر ظانا أنها ملكه وبعد أن بنى عليها ظهر للعرصة المذكورة مستحق فضبطها بعد الإثبات والحكم والحلف، أخذ المشتري من البائع ولو كان البائع وصي اليتيم ثمن الأرض، أي الثمن الذي أعطاه للبائع مع قيمة البناء حين تسليمه إلى البائع، وإذا كان البائع وصي اليتيم لزمت قيمة البناء من مال اليتيم. يعني يعطي قيمة البناء والأرض. أي نعم، قيمة البناء والأرض. ما لوحظ حق اليتيم هنا؟ لا، مو هذا وصي عليه. وفي هذا المثال بيان للرجوع بشيئين، أولهما الرجوع بالقيمة، والمقصود من ذلك بدل المبيع كما هو موضح في الشرح، أي الثمن الذي أعطاه المشتري إلى بائع. والسبب في حق الرجوع هذا هو إذا ضبط المبيع بالاستحقاق، وذلك أكبر العيوب في المبيع، والبيع المطلق كما جاء في المادة كذا يقتضي سلامة من العيوب، فللمشتري أن يضمن البائع بدل المبيع على الوجه المذكور. ثانيهما الرجوع بقيمة البناء حين تسليمه، وإليك فيما يلي إيضاح ذلك بعض أحكام مستنبطة من مثال المجلة هذا شرحا ومتنا وما يتفرع عنه. الحكم الأول، يلزم أن يسلم البناء قائما إلى البايع، أو يسلم البناء قائما إلى البايع حتى تؤخذ قيمته منه، على ما يفهم من عبارة قيمته من التسليم الواردة في المجلة. وإذا سلمه المشتري إلى البايع أخذ أنقاضه لنفسه بعد هدمه، حتى أنه إذا لم يسلم البناء إلى البايع فليس للمشتري أن يطالب البائع بقيمته. مثلا لو اشترى أحد عرصة وبعد أن بنى فيها بناء ضبط آخر العرصة بالاستحقاق، فإذا احترق البناء قبل تسليمه للبائع فليس للمشتري أخذ قيمته من البائع. كذلك إذا أجبر المشتري على قلع البناء والبائع غائب وقلعه وسلم العرصة للمستحق، فإذا حضر البائع فللمشتري الرجوع عليه بثمن المبيع فقط دون قيمة البناء. كيف هذا شغل؟ مو هنا يعني يرجع يقول بالثمن فقط لا قيمة البناء. ما سلمش البائع لا لا، هاي مال الاستحقاق، إذا استحقت الأرض. نعم. يعني ظهر لها مالك. مالك. والمشتري بنى عليها. وحضر المستحق هذا شنو يقدر يقول؟ يقدر يطلب يسترد أولا الأرض. نعم. يستردها. ما في إشكال. وقل له ارجع أنت على من باعك إياه بالثمن. نعم. البناء كيف؟ كيف؟ فإن كان هذا البناء يعني إنشاء قال للمشتري اقلع بناءك وخذ أنقاضك. أيوه. وإن شاء تملكه تملك البناء هذا صاحب العرصة بقيمته منقوضا. منقوضا. مو قائما. فالخيار له في ذلك. واضح. إيه. لكن في الحالة الأولى. في الحالة هو غائب. أيوه. هو غائب. نعم. فمتى يعني ما لأن القضاء الغائب عند الحنفية مو مثل البقية. ما يصح. إلا ينصب عليه بصي أو ناظر أو ما إلى ذلك. فهنا لما يحضر المشتري يطالبه يقول له أنت سويت فرش شيء في غيبتي أريد أن تتبع لي قيمته. لكن يا شيخ هنا أبين أن الأصل في المشتري إذا ظهر للأرض مستحق أن يردها إلى البائع ولا يردها إلى المستحق. هذا الأصل أن يردها. لأن العلاقة قوية. هو لما يظهر مستحق المشتري يرجع بالثمن. لكن هنا بنى عليها. بنى عليها. البناء شنو حكمه؟ هذا اللي يحكم عليه. أما يقول للبائع للمشتري أقلع بناءك واخرج وسلمني إياها أو يتملكها. منهم من قال يتملكها قائما ومنهم يقول يتملكها منقوضا من يعني انقاض يأخذها. هو قال لا يسلمها للبائع حتى يرجع بقيمته الذي أخذها الذي أعطاها للبائع ما يسلمها للمستحق والبائع بعد يتفاهمه. هو أجل المستحق غير يأخذ الأرض. الأرض عليها بناء أخي. لا هو في الأولى قال يا شيخ الحكم الأول يلزم أن يسلم البناء قائما إلى البائع حتى تؤخذ قيمته منه على ما يفهم من عبارة قيمته من التسليم. لكن هنا غايب البائع. هو لأنه مش موجود ما يضمن ما سلمه للبائع. الأصل بالاستحقاقات هذه شلون العبارة؟ يقول كذلك قلته هكذا. إذا واحد اشترى في الشيء عرصة وبنى عليها أو أرض وزرعها أو زرعها الجار مستحق فالمطلوب مالك الأرض يسترد الأرض ممن اشتراها ويقول له أنا دفعت ماذا يقول له سلم هذا وانت اتبع من باعك الأرض أو اللي بنيت عليها وبستال يبقى هذا الموجود على الأرض وردها على صاحبها شو يسوي بها إن كان يضر الأرض إذا قلعها مستحقة مقلوعة أو مستحقة للقلع مو مقلوعة مستحقة للقلع حتى يتحمل هو مصاريف القلع أو يتملكها إذا كما قلت إذا كانت تأثر على الأرض يتملكها مستحقة للقلع. هذا الخيار إلا هنا الفائدة من تملكها منقوضة. لا ماكو فرق بين مستحقة للقلع وبين منقوضة. إذا منقوضة أجرة النقض تكون على صاحب البناء. عرفت؟ نعم. إذا قال تستحق النقض لا يعني يأخذها قائمة ينقص منها ما يصرف عليها من أجرة. نعم. شيخنا هو يقول هنا هو شي يقول هنا إذا أجبر المشتري نقرأها من الأول نشوف والله كذلك إذا أجبر المشتري إيه؟ قبلها لو تدي لي إيه؟ تبين. إيه؟ مثلا لو اشترى أحد عرصة زين وبعد أن بنى فيها بناء إيه؟ ضبط آخر العرصة بالاستحقاق إيه نعم فإذا احترق البناء قبل تسليمه للبايع يعني الأصل يسلم قبل تسليمه للبايع يعني اللي باعها قبل أن تستحق احترق البناء إيه نعم فليس للمشتري أخذ قيمة من البايع من البايع يعني لأن ظهر لها مستحق أي وقد تلف البناء بحرق إيه ما ردها الأصل أنه يردها للبائع حتى يضمن ما فيها من بناء وكل شيء فقبل ما يردها للبايع احترق البناء البايع هذا البايع اللي الفضولي يسميه اللي مو هو مالك الأصلي المسلمها احترقت كان لازم عليه يسلمها خالية من الشواغل فهل حال احترقت ما يرجع عليه نعم. أنا أقصد فقط سؤال هل المشتري الثاني الذي غر وخدع أنه اتضح أن ما غر ولا خدع ظهر له مستحق نعم. البائع نفسه يردها للبائع الغير مستحق يرد الأرض للبائع على غير مستحق المستحق ابن المالك الأصلي هذا المستحق نعم لكن هو قال يردها إلى البائع البائع من هذا اللي باعها على زعم أنه مالته أي نعم وطلع لها مستحق طلع لها مستحق وطلع لها مستحق قال المشتري يردها إلى هذا البائع الفضولي إيه هذا البائع هذا اللي هو عنده اللي أخذ منه يردها إليه إليه ولكن له أن يرجع إلى المستحق إلى المشتري أخي المستحق يأخذ يأخذ ماله ويمضي ماله دخل هاي مو فقط عقار أي شيء اشتريت سيارة أنت من المعرض من واحد مو من المعرض على زعم أنه ماله، ثم ذهبت فهر مستحق، فالمستحق يأخذ السيارة ويقول له اتبع أنت صاحبك الذي اشتريته مني. بعد طبعا تثبت ذلك، مو يعني كل واحد يقول لنا هذا كان يظهر سند البيع أو الكذا إلى آخره. فلما ذهب تبين أن هذا البيع ليس من قبل المالك، هو بايع مو مبايع، بايع فضولي هذا بايع، فالمستحق المالك الأصلي من حقه أن ينتزعها، لا يقال له هذا حسن نية طالب للإباحية بالثمن، ما مجد الشيء هذا يأخذها يقول له أنت تابعه. حتى وإذا كانت غصب ما يطبق عليها، ماكو غصب، ابني غصب، الغاصب يضمن المغصوب. إذا نحكي على البيع لا تخلط واحدة بالأخرى. قال إذا بيع سيارة على زعم مالتي ظهر لها مستحق وثبت أنه مستحق، مو مجرد الكلام، كان يثبت سند ملكية وما إلى ذلك، شي شنو الحكم؟ تنتزع منه كل لصاحبها، وانت يا من بعته على ظن انك هاي مالتك راجع انت من اشتريته منه. لو قال المشتري انا لا لا انا انتظر حتى ياتي البائع اردها اليه من اجل اخذ طيب فلوسي، يتصرف بكيف عاد حق هذا اللي يتنازل عنه يخليها تجديده. المشتري وليس المستحق، المشتري قال انا لا اريد ان تهدم البناء حتى ياتي البائع واسلمه الارض لاخذ مالي. ادري، اقول لك هذا من حقه هو اللي يتنازل عنه، يقول له خليها تبقى، هذا أيضا راجع إلى هذا يعني المستحق، يقول له ما أريد تخليها ولا يوم واحد، له الحق من حقه، من حقه. أيوة. نعم، سيأتي إيضاح. لكن ترتب عليها حق شخص آخر وهو المشتري يا شيخ، ترتب على حقه حق شخص آخر. لا احنا بدنا نحكي إذا كان المشتري موجود كله مو غائب، مشتري بيقول له أن هذا ولو أنا اشتريتها وأنت المستحق، المستحق يقول له اسمح لك تبقي هذه، يا ما يشوف فد واحد ينقضها، بد واحد يشتريها هي والعرس إلى آخره، هاي مسألة أخرى. لكن من حق المستحق أن يأخذ ملكه صافيا بيد من كان من صار إليه، وإن كان مشغولا فله أن يفرغه، وإذا كان فيه بناء أو غرس يؤمر بالقلع. قال كذلك إذا أجبر المشتري على قلع البناء. إيه هذا شوف من المستحق، من المستحق نعم. إيه إيه إذا أجبر المشتري على قلع البناء والبائع غائب، البائع الفضولي، الفضولي هذا نعم، وقلعه وسلم العرصة للمستحق، فإذا حضر البائع فللمشتري الرجوع عليه بثمن المبيع فقط دون قيمة البناء. نعم صح. قال كذا لو أجبر المشتري على هدم البناء على الوجه المحرر آنفا، وبعد أن هدم بعضه حضر البائع وسلم هذا القسم القائم للبائع وأخذ قيمته منه، والبائع يهدم ذلك القسم ويأخذ أنقاضه لنفسه، لكن للمشتري إذا شاء أن يهدم البناء ويأخذ أنقاضه، وفي هذه الحال ليس له الرجوع على البائع، يقدر إلا إذا كان القلع يضر الأرض، يضر الأرض فيتملكها مستحقة للنقض. نعم، إلا إذا كان يجوز الأنقاض مواد بناء مرمر أو أشياء نعم. كذا يريدها هذه نعم، لكن قلع يضر الأرض فيتولك منه مستحقة للقلع. نعم. قال ويفهم ويفهم من هذا أن قاعدة أخذ المشتري قيمة البناء من البائع بإعادته إليه وضعت لنفع المشتري وفائدته، ولا يستفيد البائع من ذلك شيئا، فضول هو. نعم. وعليه إذا لم يرضى المشتري بإعادة البناء فليس للبائع أن يقول لابد أن آخذه على كل حال. وعلى ذلك فلو قال المشتري والبائع غائب فليبقى البناء بدون هدم إلى أن يحضر البائع الغائب وأسلمه إياه قائما لآخذ منه قيمته، فلا يلتفت إلى قول المشتري كما ذهب إليه الإمام الأعظم. وهذه له الحق في إبقائه. نعم. وهذه الإيضاحات على رأي الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف رحمهما الله تعالى، أما الإمام محمد رحمه الله فيرى إذا كان البائع غائبا أن تقدر قيمة البناء قائما بواسطة أمينة، ثم يهدم البناء وتحفظ أنقاضه إلى أن يحضر البائع. وعلى ذلك فللمشتري إذا هدم البناء وحفظ أنقاضه وسلمها إلى البائع أن يضمن أن يضمنه قيمته مبنيا، أما إذا لم يسلمه الأنقاض فليس له الرجوع عليه بالضرر، وذكر في الخانية عن ظاهر الرواية أنه لا يرجع عليه إلا إذا سلمه البناء قائما فهدمه البايع. ثم قال والأول أقرب إلى النظر أنه يرجع بعدما كلفه المستحق الهدم فهدمه والبايع غائب ثم سلم نقضه إلى البايع. رد المحتار في الاستحقاق بتغيير النهاية. ممكن هو الظاهر يعني ينظر لأنه قد يكون القلع ضرب الأرض، فإذا هدمه قبل مجيء هذا البايع وسبب له ضرر يمكن يطالب بهذا الضرر. لا الأرض ما عليش ملكك، دي ملك غيرها يا شيخ. لا هو على هذا اللي باعها ابني الفضولي، لهذا الفضولي يعني لازم ينتظر، يخشى أنه القلع يضر الأرض لأي سبب كان، كما لو كانت على جرف نهر أو كذا أو يعني ضرر ما نعرف احنا. هو يا شيخ ما علقها بسبب ضرر، علقها بسبب ان ياتي البائع واسلمه كما هي حتى استلم كما مالي. اي ادري صحيح، ما هذا السبب، ليش ينتظره؟ لماذا ينتظره؟ هو يريدها فارغه، يريد هذا، يمكن يقول له ما هذا اتملكها منك لين تضر الارض او اقلعها. فعلم انتظاره لمجيء البائع ياتي هذا الحكم. نعم. قال الخلاصة إذا ضبطت العرصة بالاستحقاق بعد أن أنشأ فيها المشتري بناء أو غرس فيها أشجارا فما يحق للمشتري الرجوع به على البايع هو قيمة ما يمكن نقضه من البناء وقلعه من الشجر وتسليمه إلى البايع، وعلى ذلك فلا يرجع بالكلس والطين وصرفيات حفر البئر وتنظيف القنوات وما أشبه ذلك. مقلوعة قيمتها، مقلوعة. الحكم الثاني قد ذكر في المثال وبعد أن يبني فيها بناء والمقصود من ذلك أن يبنيه من ماله، وعلى ذلك فلو بنى بالأنقاض الموجودة في العرصة بناء فليس له أن يرجع على البائع بقيمة البناء، كما أنه ليس له الرجوع بما أعطى من الأجرة اليومية للنجارين وأنفق على ذلك البناء من النفقات، لأن أصل الأنقاض للبائع من العرصة نفسها. الحكم الثالث والغرض من عبارة إذا ظهر لها مستحق وضبطها كما أشير إليه في الشرح ظهور مستحق للعرصة ولم يظهر مستحق للبناء، أما إذا ظهر مستحق للبناء أيضا وضبط البناء أيضا فليس له الرجوع حينئذ على البائع بثمن البناء أيضا. مثلا لو ادعى المستحق أن العرصة له كما ادعى أن البناء بناه المشتري بأمره ومن ماله وأثبت دعواه وضبط العرصة والبناء معا فللمشتري الرجوع على البائع بثمن المبيع فقط وليس بقيمة البناء، لا مقبوضا ولا قابلا للنقض. يتصور هذا. نعم كيف. الأرض يعني هو وعليها بناء أيضا لغيره. نعم. موجود مستأجر لمدة طويلة بشرط يبنيها لآخره، فيجري على البناء ما يجري على استحقاق الأرض نفسها. الحكم الرابع والغرض من قيمة البناء كما ذكر شرحا قيمته مبنيا وليس مقلوعا. ما هذا بناء. نعم. استحق البناء قلنا. نعم. يعني هو المستحق هو بناء بنفسه. بنفسه. نعم. ومقصود لذات البناء. نعم. قال في رد المحتار في باب الاستحقاق أي يقوم مبنيا فيرجع بقيمته لا مقلوعا، والمراد بالبناء ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتي، فلا يرجع بما أنفق من طين ونحوه كما يعلم مما يأتي. الحكم الخامس طب لو أن شخصا باع آخر جبل وجاء هذا الآخر فدك نصف الجبل وبنى فيه، إذا كان هذا مما يشترى ويمكن تملكه وكذا والظهر مستحق إلى نعم نجد على نفس الأشياء، كما لو كان نعم جمل موجود لكن صاحبه يريد يهدمه ويسوي أرض زراعية أو يجعل منفذ لمجرى ماء إلى آخره، يعني له قيمة، فإذا فعل ذلك والظهر مستحق فتجري عليها القواعد. ما المستحق ليس عليه شيء. لا ليش عليه شيء؟ لأنه نفعه بأن دك نصف الجبل وأخذ أرض مستوية. أخي مستحق هذا الجبل. هو المستحق يعني استحق هذا الشيء يعني ملكه صار ملكه. نعم. سواء نافع منافع ضار ملكي هذا. نعم. وهذا أخذه وباعه لغيره بحجة أنه ملكه فتجري هاي قواعد الاستحقاق. فعل ذلك هذا هدم منه يعوض هذه الأضراف كلها إذا كانت هذه الأضراف بأن غير معالمه، يعني مو النفع كما هو يريده اللي يسوي ابنه اللي ما يسوي سواقي وما إلى ذلك. نعم يقول الحكم الخامس وذكر البناء في المثال ليس باحتراز عن الشجر، فالحكم في الشجر على هذا المشروع. مثلا لو ظهر مستحق للعرصة بعد أن غرسها المشتري شجرا وضبطها، يسلم المشتري الشجر قائما إلى البائع ويستلم ثمنه هو كذلك، لكن لو غاب البائع ولم يمكن تسليمه الشجر قائما بإجبار المستحق المشتري على قلعه، فليس له مراجعة البائع إلا بثمن المبيع فقط وليس بقيمة الشجر قائما. وإذا كان قلع الشجر مضرا بالأرض فالمستحق مخير، إن شاء قلع الشجر وضمن البائع نقصانها، وإن شاء دفع قيمة الشجر مقلوعا وتملكه قائما. مقلوعا يعني مستحقا للقلع. لا مقلوع، لا لا مو مستحق، مقلوع كشجر مطروح، كشجر مطروح. أما مستحق للقلع تنقص منا قيمة القلع، عمال يجيب يقلعون. وفي هذه الصورة ليس له طلب نقصان الأرض، وإذا حضر البائع رجع عليه بثمن المبيع فقط وليس له الرجوع عليه بقيمة الأشجار أو بنقصان الأرض الذي ضمنه. نقصان الأرض يعني الفرق بين قيمة الأرض قبل أن يحدث فيها البناء أو الغرس، نعم، وبين قيمتها بعد أن أثر فيها البناء أو الغرس، نعم، كسوى بها حفر أو ما إلى ذلك، هذا نقصان الأرض. الحكم السادس يستفاد من قول المجلة إذا ضبطت العرصة أنه لو اشترى أحد رحى وبعد أن استعملها مدة ظهر مستحق لها وضبطها، فليس للمستحق على ما مر إلا أخذ الرحى وليس له أخذ غلة المدة التي انتفع بها، لأنه ليس من أجزاء المبيع بل من كسبه وفعله، واقعة في الاستحقاق. رحى يمكن هارفا نصف لو الطحن أظن الطحن هذه صار بها. الحكم السابع للمشتري الرجوع على البائع على الوجه المشروع كما هو مذكور في مثال المجلة. ثم فهل للبائع الرجوع على بائعه الأول يعني بالتسلسل، للبائع على رأي الإمام الأعظم رحمه الله الرجوع على بائعه بثمن العرصة فقط دون قيمة البناء، أما الإمامان فيريان أن له الرجوع بثمن العرصة وقيمة البناء أيضا. إذا كان هو اشتراه بما فيه من البناء من شخص مشتري أيضا كذا شيخنا، التسلسل تسلسل. يعني المستحق يأخذها بيد من الأخير الموجود، نعم، مو يأخذها باللي أخذها أول مرة، نعم. الحكم الثامن جاء في المجلة قيمته حين التسليم، وعلى ذلك لو سكن المشتري البناء المذكور بعد إنشائه مدة وهدمت بعض جهاته فحصل نقصان في قيمته، أعطى البائع قيمته حين التسليم لا قيمته عند الإنشاء، ولو ازدادت قيمته أخيرا لزمت قيمته عند التسليم أيضا. ولو ازدادت قيمته أخيرا يعني ارتفع سعر هذا لزمت قيمته عند التسليم أيضا، يعني سواء زاد أو نقص لا يستحق إلا قيمته عند التسليم لا عند الاستحقاق. الحكم التاسع لو اختلف البائع والمشتري فقال البائع كنت بعته العرصة مع بنائها فلذلك ليس له حق الرجوع بقيمة البناء على حدة، قال المشتري أنا بنيته وعليه لي حق الرجوع به، فالقول للبائع منكر الحق الرجوع إلا إذا أثبت ذلك، لأن هذا نافي والأصل اللي يثبت حق على غيره أن يثبت ذلك، أو أنت ما مشغولة بما يدعيه هذا المشتري. سئل فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه. سئل فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه فأجراها من عمرو. فأجرها. إيش جارية؟ دار جارية. لا. أخاف أجرها. إذا كان لزيد دار جارية في ملكه. فأجرها من عمرو. لا لا لا دار إجارة أخاف مو جارية يعني رقيقة، جارية في ملكه يعني من ضمن ملكه. يمكن نقرأ يمكن يظهر الكلام. سئل بما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه فأجرها من عمر مدة معلومة بأجرة معلومة وأذن له بصرف بعض الأجرة في ترميم الدار المزبورة وقبض منه الباقي وصرف عمر ما أذن له بصرفه وسكن الدار ومات زيد في أثناء المدة عن ورثة وتركة وله عتيق أثبت بالوجه الشرعي أن زيدا كان وهبه الدار قبل إيجار زيد لها من عمرو، وقبل أن أذن له في صرف بعض الأجرة كما ذكر، ويريد عمرو الرجوع في التركة المزبورة بالباقي له في مصرفه ومما قبضه منه زيد بعد ثبوت كل ذلك بالوجه الشرعي، فهل له ذلك؟ الجواب نعم. أقول يخالف هذا ما مر في أواخر كتاب الوقت أن فتاوى الصدر الشهيد عند الكلام على استدانة الناظر، من أن المؤجر إذا ظهر أنه لا ولاية له في الوقت كان المستأجر متطوعا فيما أنفقه بإذن المؤجر فتأمل. وترك وله عتيق يعني عتقه؟ لا، إجارة هنا دار إجارة، يعني هي معدل الإيجار والاستئجار، فأجرها زيد دار جارية في ملكه هكذا فأجرها. يمكن دار إيجارة نعم، لذي يقولوا برها فأجرها لعلها إيجارة نعم فأجرها فأجرها من عمر مدة معلومة بأجرة معلومة وأذن له بصرف بعض الأجرة في ترميم الدار المزبورة وقبض منه الباقي وصرف عمرو ما أذن له بصرفه وسكن الدار ومات زيد في أثناء المدة عن ورثة وتركه وله عتيق، أثبت بالوجه الشرعي أن زيدا كان وهبه الدار قبل إيجار زيد لها وهبها للعتيق من عمرو، وقبل أن أذن له بصرف بعض الأجرة كما ذكر، ويريد عمرو الرجوع في التركة المزبورة بالباقي له بمصرفه ومما قبضه منه زيد بعد ثبوت كل ذلك بالوجه الشرعي، فهل له ذلك؟ الجواب نعم. قال هكذا قال أقول يخالف هذا ما مر في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى صدر الشهيد عند الكلام على استدانة الناظر، من أن المؤجر إذا ظهر أنه لا ولاية له بالوقف كان المستأجر متطوعا فيما أنفقه بإذن المؤجر فتأمل. يعني كأنه رعاية للوقف. للوقف هذا أجر لي هو ما عنده ولاية. جمع العتيق. نعم. من هو هذا يا شيخ الصدر الشهيد؟ والله ما أدري، أحد فقهاء الحنفية هذا الصدر الشهيد. آخر كتاب الوقف. أذن يا شيخنا. أذن. أيه وقفنا على مثال ثاني للبيت. قد أجر الصدر الشهيد مشهور والله من